وصية الوالد لولده هي نجوى القلب للقلب ونداء المحب للمحب. ومن أجمل الوصايا الأبوية ما نظمه الشاعر في وصيته لابنه في قصيدة جامعة تفيض بالحب والحكمة وتنضح بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. أوصيك بالتقوى عسى الله يهدي، عسى الله يهدي لها وتدركها بتوفيق مولاك، وإذر تميل عن درجها بمرقى. أوصيك بالتقوى عسى الله يهدي، عسى الله يهدي لها وتدركها بالتوفيق مولاه، بالتوفيق مولاه اجعل دروب المرجى من معاني، من معاني وحذر تميل عن درجها بالمرقى. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. وفي الرجال حقوقها قبل تعني، فالحق يقفى، فالحق يقفى، وهالتنمي ما هو القفى لا يجي فيه، وياك عرض الغافل إياك إياك. إياك عرض الغافل إياك إياك. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. يا الله يلي كل الأمات ترجيك، يا واحد ما خاب حي ترجاك، يا رب عبد ما مشى في معاصيك ولا يمشي إلا في محبتك ورضاك. والنفس خالف رايها قبل ترمي، ترى لها الشيطان يرمي ما لم لا، ما خطاك ما صابك ولو كان رامي، واللي يصيبك لو توقيت ما خطاك. والنفس خالف رايها قبل ترمي، ترى لها الشيطان يرمي ما لم لا،